إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه هي الخطبة الثالثة من سلسلة خطب بعنوان تأملات في سورة الفاتحة. وكنا في الخطبة الماضية تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى في أول آية من هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. وسيكون الحديث في هذه الجمعة إن شاء الله تعالى عن الآيتين اللتين بعد ذلك، وهما قول الله تبارك وتعالى: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقوله جل وعلا الرحمن الرحيم هما اسمان من أسماء الله الحسنى، يدلان على اتصاف الله جل وعلا بصفة الرحمة. والله تبارك وتعالى هو ذو الرحمة الواسعة، فرحمته جل وعلا وسعت كل شيء، ورحمته تبارك وتعالى شملت كل حي. وكتب الله جل وعلا رحمته لعباده المتقين، فلهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم له نصيب من رحمة الله جل وعلا. وقد تكلمنا عباد الله في خطب ماضية عن الرحمة، وعن الأسباب التي تجلب للعبد رحمة الله جل وعلا، فأغنى ذلك عن إعادة الكلام في هذا الموضوع في هذه الجمعة. ولذلك سأتكلم عن الآية الثالثة في هذه الجمعة، وهي قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. والمالك عباد الله بالألف، كما جاء في قراءة متواترة، المالك هو من يملك الشيء، ولا ويكون له حق التصرف فيه. والله جل وعلا عباد الله يملك كل ما في هذا الكون، كما مر معنا في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا هو رب العالمين، وهو مالك جميع ما في هذا الكون، ويتصرف فيه سبحانه وتعالى بما شاء. جاء في قراءة ثانية في هذه الآية ملك بغير ألف. والملك عباد الله هو الحاكم، هو الحاكم، فالله جل وعلا مالك وملك أيضا، بمعنى أنه هو الحاكم سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يثيب ويعاقب جل وعلا. واعلموا عباد الله بأن الله تبارك وتعالى أضاف الملك في هذه الآية ليوم الدين، فقال تعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، مع أن الله جل وعلا هو الملك وهو المالك مطلقا في كل الأزمان وفي كل الأوقات، وإنما أضاف الله تبارك وتعالى في هذه الآية ملكه ليوم الدين كما قال العلماء، لأن ملك الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم سيظهر للخلق تمام الظهور، سيظهر للخلق وللناس تمام الظهور، لأنه في ذلك اليوم عباد الله وهو يوم القيامة سيزول ملك أو سيزول ملك كل أحد كان له ملك مقيد بشيء ما، فيأتي الناس في ذلك اليوم ولا يملك أحدهم شيئا. سيحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا سواسية، يستوي فيه الملوك والرعاة، يوم القيامة يوم يستوي فيه الملوك والرعاة ويستوي فيه العبيد والأحرار، فلا أحد يملك شيئا في ذلك اليوم. ففي ذلك اليوم عباد الله يظهر للناس ملك الله جل وعلا تمام الظهور، كما قال الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم ولا أحد يجيبه، فيجيب الرب جل وعلا نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول جل وعلا أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث ابن عمر في البخاري وغيره أن الله جل وعلا يقول في ذلك اليوم أنا الملك أين الجبارون، أنا الملك أين المتكبرون. ثم اعلموا عباد الله بأن المراد بالدين في قوله تعالى مالك يوم الدين هو الجزاء والحساب، ويوم الدين هو يوم القيامة الذي يكون فيه الجزاء والحساب. ولتعلموا عباد الله بأن الله جل وعلا ذكر هذا المعنى في هذه الآية لتنبيه الناس ولتذكيرهم بأنه سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه العباد والذي سيجازى فيه العباد على أعمالهم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه وهو في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة، كما جاء في الأثر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ثم اعلموا عباد الله بأن الله جل وعلا قال في الآية الأولى الرحمن الرحيم. وهذه الآية عباد الله تبعث النفس على الرجاء والطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. وأما الآية الأخرى وهي قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، فهذه الآية عباد الله تبعث النفس على الخوف من الله جل وعلا. فالآية الأولى فيها رجاء، والآية الثانية فيها خوف. وكثيراً عباد الله ما تأتي الآيات القرآنية يجمع فيها بين الخوف والرجاء، تجد آية أو كلمة في القرآن الكريم تبعث النفس على الخوف أو الرجاء، ثم الآية التي بعد ذلك أو الكلمة التي بعد ذلك تبعث النفس على عكس ذلك، أي على الرجاء أو الخوف. من ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا هو الرجاء. ثم قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا هو الخوف. وقال تعالى في وصف الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقوله تعالى ويدعوننا رغبا هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. وقال تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين إنهم أو قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهكذا عباد الله تأتي آيات قرآنية كثيرة يجمع فيها بين الخوف والرجاء، لأن المؤمن عباد الله يجب عليه في سيره إلى الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذين الأمرين، أن يجمع بين الخوف والرجاء، فيرجو رحمة الله ويطمع فيما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب، وفي الوقت نفسه يخاف من الله جل وعلا ويخاف مغبة ما جنته يداه من ذنوب وسيئات ومعاصي. فالخوف والرجاء للمؤمن كما قال بعض العلماء كالجناحين للطير، فكما أن الطائر عباد الله لا يمكن أن يطير بجناح واحد ولا يمكن أن يصل إلى مقصوده بجناح واحد، فلا بد له من جناحين. فهكذا المؤمن عباد الله في سيره إلى الله جل وعلا فلا بد أن يجمع بين جناح أو بين جناح الخوف وبين جناح الرجاء، وبهذا يصل إلى مقصوده وهو نيل السعادة في الدنيا والآخرة. فلا سعادة للعبد إلا بأن يجمع بين هذين، أي بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويطمع فيما عند الله ويخاف عذاب الله ويخاف عقاب الله تبارك وتعالى. ولهذا روى الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، يعني كان على فراش الموت يوشك أن يودع هذه الحياة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، أي كيف هي حالتك، كيف تجدك؟ فقال الشاب يا رسول الله، يا رسول الله والله إني لأرجو الله لأرجو الله، قال وأخاف ذنوبي، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع هذان أي الخوف والرجاء في مثل هذا الموطن في عبد إلا أعطاه الله تعالى ما يرجو وأمنه مما يخاف إذن فعلى العبد أن يكون أولاً طامعاً في رحمة الله جل وعلا. فيا عبد الله لا تيأس من رحمة الله جل وعلا، وإن كثرت ذنوبك وإن عظمت خطاياك فارجو الله تبارك وتعالى واطمع فيما عند الله تبارك وتعالى، وإياك أن تيأس من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كما قال تبارك وتعالى في كتابه. ولذلك عباد الله جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث ووقائع تدل على سعة رحمة الله جل وعلا، وأن على العبد ألا ييأس أبدا من رحمة الله جل وعلا. فقد ذكرنا عباد الله في بعض الخطب القريبة بأن رجلا قتل 100 نفس ومع ذلك رحمه الله جل وعلا وأدخله الجنة. ومر معنا أيضا عباد الله في بعض الخطب بأن امرأة زانية امرأة بغي عياذا بالله غفر الله جل وعلا لها ورحمها وأدخلها الجنة. بما يا عباد الله؟ لأنها سقت كلبا شيئا من الماء. ولهذا عباد الله ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، أي يتقلب في نعيم الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: في شجرة قطعها من ظهر الطريق. بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب دخول هذا الرجل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: في شجرة، يعني كانت شجرة في طريق تؤذي الناس، تؤذي المارة، فقطعها لوجه الله، وأزال هذا الأذى عن الناس، فغفر الله تبارك وتعالى له وأدخله الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. قال عليه الصلاة والسلام: فأدخل الجنة. وثبت أيضا عباد الله في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن مسكينة دقت باب حجرتها، حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وإذا معها ابنتان. وجاءت هذه المرأة المسكينة تسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قالت فأطعمتها 3 تمرات، أي أعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، 3 حبات من التمر. وكان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء كبير يذكر كما يقال. تقول عائشة رضي الله عنها: فأمسكت تلك التمرات فأعطت إحداها لابنتها الأولى وأعطت الثانية لابنتها الثانية، واحتفظت لها بتمرة واحدة. تقول عائشة رضي الله عنها: فبذرت البنتان فأكلت كل واحدة منهما تمرتها، ثم جعلا ينظران في تمرة الأم، جعلتا تنظران في تمرة الأم، ففهمت الأم بأنهما تريدان تلك التمرة، فأمسكتها وقسمتها نصفين، وأعطت كل واحدة منهما شطرا أي نصفا. فأعجبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بصنيع هذه المرأة، فقصت القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا عباد الله ما الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها بها أي بتلك التمرة الجنة، وحرمها على النار. يا سبحان الله، بسبب تمرة آثرت بها ابنتيها على نفسها أوجب الله تبارك وتعالى لها الجنة وحرمها على النار. فشاهدوا عباد الله أن على العبد ألا يقنط من رحمة الله، وأن يكون دائما طامعا في رحمته جل وعلا وفي فضله ومنه وإحسانه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كما أن على العبد عباد الله أن يجمع إلى رجائه الخوف من الله، فإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله أن تأمن من مكر الله جل وعلا، وأن تستسهل وتستصغر ذنوبك، فرب ذنب تظنه صغيرا وتظنه سهلا يكون يوم القيامة سبب هلاكك والعياذ بالله. فاحذروا عباد الله، احذروا عباد الله من بطش الله ومن مكر الله جل وعلا. وتعلمون عباد الله بأن امرأة دخلت النار في هرة والعياذ بالله، امرأة أدخلها الله تعالى النار بسبب قط هرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فكان مصيرها إلى النار عياذا بالله. ولذلك روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على متاعه، هذا رجل كان من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، في سفر من الأسفار وفي غزوة من الغزوات. وذكر بعض الشراح بأن ذلك كان في غزوة خيبر. كان هذا الرجل على متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يحرسه، فمات فمات. فظن الناس بأنه مات على خير، يعني مات وهو خارج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في معركة، في غزوة من الغزوات، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، عياذ بالله. قال: هو في النار بعد موته. فذهب الناس ففتشوا فوجدوه قد غلى كساء، سبحان الله، أخذ كساء من الغنيمة، أخذ كساء من الغنيمة غلولا ودون إذن، فكان ذلك سببا في دخوله النار والعياذ بالله، كان ذلك سببا في دخوله النار والعياذ بالله. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، أي ليس شهيدا، إني رأيته في النار. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: في بردة غلها، في ثوب سرقه من الغنيمة والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: إني رأيته في النار في بردة غلها والعياذ بالله. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. وجاء في حديث آخر بيان سبب هذه القصة بالتفصيل. فكان رجل من بني إسرائيل وهو عابد، عبد الله جل وعلا لسنوات طويلة، وكان جار هذا العابد رجلا مسرفا على نفسه، أي كثير الذنوب والمعاصي، وكان في كل يوم إذا مر العابد بالعاصي يعظه ويذكره ولكنه لا يستجيب. فذات مرة بينما هو يعظه ويذكره قال ذلك العاصي، قال له: خلني وربي، يعني اتركني لحالي، أبعثت علي رقيبا، أبعثت علي رقيبا؟ فقال الرجل العابد: والله لا يغفر الله لفلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يحلف على الله جل وعلا أنه لا يغفر لفلان؟ من هو الرب؟ أليس الرب هو الله جل وعلا؟ وهو الذي إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. يقول الله تعالى: فقد غفرت له وأحبطت عملك. تأمل، حتى قال أبو هريرة راوي هذا الحديث: تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وأخرى، أي أفسدت عليه الدنيا والآخرة. فالحاصل عباد الله أن على العبد ألا يأمن من مكر الله جل وعلا ومن بطش الله تبارك وتعالى، وأن لا يستصغر ذنوبه أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، وأختم بكلمته رحمة الله عليه، قال: يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها. إبليس أخرج من الجنة، كان في عز فأخرج منها بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب سجدة واحدة أمر بها ولم يفعلها. يقول ابن القيم: أخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، قال: وحجب القاتل عنها، أي عن الجنة، بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم. وهو يشير بذلك إلى قصة ابني آدم، قتل أحدهما الآخر فهلك القاتل والعياذ بالله. قال: وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإلاج قدر الأنملة فيما لا يحل. قال: وأمر بإساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر. قال: وأبان عضوا، أي قطع يعني يد السارق، وأبان عضوا من أعضائه بثلاثة دراهم. قال: فلا تأمنه أن يحبسك في النار بسبب أو بمعصية واحدة من معاصيك، ولا يخاف عقباها. ثم قال رحمه الله: دخلت الإمرأة النار في هرة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة. قال: فإذا كان عند الموت جار في الوصية، عند الموت بعد عبادة 60 سنة، عند الموت يوصي بوصية ظالمة جائرة. قال: فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.